دائما من استديوهات أغاني. بروست طيفك في خيالي أماني يا مرتسم ما بين جفني وعيني، ما شفت مثلك في البشر حد ثاني، أنت الوحيد اللي تحلي سنيني. بروست طيفك في خيالي أماني يا مرتسم ما بين جفني وعيني، ما شفت مثلك حد ثاني، أنت الوحيد اللي تحلي سنيني. أشتاق لك واكتب شعوري معاني وارسل لك إحساسي ولهفة حنيني، وأدورك والقاك بين المحاني في وسط قلبي منزلك يا ظنيني. أشتاق لك واكتب شعوري up. استديوهات أغاني.